لا ذلكم الله ربي فالله Thank you. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله أقيم الدين ولا تنتهي العلم بعد

وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رعاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. تقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المح الشهير والمقيم بصف زريق مركز زير بني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزة الكبرى لصاحبها الحاج سحتة امام واولاده الشهير المقيم بالسنبلاوين بمحافظة الدقالية. كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج وهبة محمود حسين الشهير المقيم البشنيني مركز السنبلاوين. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النور للخدمات الفندقية إدارة متر عصام صلاح الشهير والمقيم بالسنبلاوين. فتل أحبابي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.